بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء، أفبنعمة الله يجحدون. waxaan ku dhex jirnay fi suurati an-nahl nicmooyinka allah subhanahu wa ta'ala uu insaanka u galay ayuu rabbi subhanahu wa ta'ala noo tirinay nicmkaas ayaan wali ku dhex jirnaa nicmadaas waxaa kamid ah in ilaahi subhanahu wa ta'ala dadka uu rizqiga siiyo oo uu ku kala fadilo ku kala sara mariyo wuxuu rabbi ka warramaya dadka ilaahay oo kala fadilay qaarna ilaahay oo xor ka dhigay summa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu xoolo siiyey dadka xorta ah sida aysan raadi marna uga noqonaynin qof addoon ah oo isaga uu addoonsado oo isticbaad ku jiro inuu la wadaago xoolihiisa iyo reerkiisa iyo wax la midka ihi uusan u ogolayn uma ogola ayagoo labadoodii bani aadan isla ah ayuusan u ogolayn. Marka nicmadaasaana la tusini warseebaad ilaahay ugu ogolaateen ilaahnimadiisii inaa addoommadiisa la wadaajisaan waa idin sidee weeyaan. Nicmadaas marka lafteeda waxaa lagaa tusini allah keligii inuu cibaadada leeyahay waxdaaniyadiisa uluhiyadiisa ayaa laga tusinayaa weeye. Wallahu alla subhanahu wa ta'ala faddala wuu fadilay oo dheeraad buu siiyey bacdakum qaarkiin calaa bacdin qaarka kale ayuu ka fadilay fi rizqi xagga risqa iyo xoolaha ayuu rabbi kaga fadilay qaarkiin qaarka kale. Fama alladiina kuwii ma aha fudiluu la fadilay oo dheeraadka la siiyey ma aynan ahaanin biraadii risqihim risqii rabbi uu siiyey oo allah ku irsaaqay kuwa celiyo oo ku celiyo calaa maa malakat aymaanuhum midigyaashoodii waxa ay milkiyeenoo dadkii addoommada u ahaa inay ku celiyaan kuwa ku celinaya ma aha oo wax ka siinayo oo shirka kula noqonaya ma aha oo kolkaa fahum ayaga yacni maaragtay dadkii madaxda ahaayee ee xorta ahaa iyo addoommadoodii ay kolkaas noqdaan sawaa un kuwa eg fiihi risqiga kuwa u siman ay noqdaan yacni raalli kama noqonayaa mooyaan. Markaasuu rabbi wuxuu yidhi afa binicmati illaahi alla nicmadiisa oo nicmaynta rabbi idiin nicmeeyey miyay yajxaduuna diidayaan oo inkirayaan nicmada ilaahay uu u galay ay juxuud la imaanayaan markay macaasida ilaahay iyo shirkiga iyo kufriga samaynayaan nicmada ilaahay miyay diidayaan baa la leeyahay. Marka aayadan yacni waxa weeyaan sida masalan cabdullaahi ibn cabbaas oo kale uu ku fasirayo wuxuu leeyahay yacni lam yakunuu liyushrikuu cabiidahum fii amwaalihim wa nisaa'ihim fakayfa yushrikuuna cabiidii maci fii sultaani. Yacni wuxuu leeyahay dadku ma aynan ahaan addoommadooda ay ayagu milkiyeen kuwa maaragtay la qaybsado oo la wadaago maalkooda iyo dumarkooda inay la qaybsadaan yacni maaragtay dad doonaya ma aha oo lama wadaagaan mana lama qaybsanayaan. Allah baa wuxuu oranay sidee bay addoommadaydii ay aniga maaragtay iila wadaajiyeen oo sultaankaygii awooddaydii ay iila qaybiyeen waa sidee wey ayagoo bani aadamba ma ogola in waxoodii lala wadaago weliba xoolahaas aysan ayagu lahayn oo ilaahay uu siiyey baysan raadi ka ahayn in cabiidoodii iyo addoommadoodii ay la wadaagaan. Marka rabbi sideebaad addoommadiisa ula wadaajinaysaan رواية كلمة ابن عباس وحوليها فكيف ترضون ما لا ترضون لأنفسكم سيدابات أقرأ بن قنيسان وحيدنا النفتين راضي أقرأ مارتي يعني راضي أقرأ أهين سيدابات إلهي راضي أقرأ قنيسان ويا مركة إلهي ذاتك ليراض بوك لسياء قلوب وحكدقى مارتي أسياد مضح قلنا أضوموا إلهي كيالا قال أغنيه وكدقى قال فقرب وكدقى وهكذا مرك إلهي تدكوك لفضلي وياه ووك لفضلي وياه والله ألي فضلوا وفضليه وديراتيه بعضكم قاركين على بعض قارك كلا أيوحك ديراتيه في الرزق رزق يبوك لفضلي وقارنا يعني ضد تصرف له وحول له أيوك ديه كوانا كوالي ليه يبو ربي كيدك سبحانه وتعالى ساس وكلاويا مركة إلهي وقيب يا رزقة قلنا أواسعية قلنا وكعريرية سو دونه ربي يلا فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء آيات سبحانه لم يتهي آيات كنجلت في سورة الروم أي مارة آيات لم يتهي يعني قفك إنه سبني آدم كان مرن أسن أقولين أدومه هذا إني وحكلوه وذاقان مركا سيبات أني أدومه ذي إلوه وذا جنيسان وكلوه سيد الله في سورة الروم أوليه ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون يعني ساس رب لي الله تصالب إذين سميه نفتي نبو تصالب إذين كذيه ذاتك إذن كأد ملكسينو أدومر إذينه كو إذن لو ذاك سذاه ميهين وحا إذن كو إرزاقني وراضي بكن نغنيسا وكلك كو أسمن آتهين وصل الشريك قادة قفك شركة كلاء أهوكاله سنو كو رح حساب تما أهوكاله إنا تقو كو رح حساب تما أدونك هذه نيات راضي كن نغنيسا وميه وليا مكاس رب ليه كذلك نفسر الآيات لقوم يعقلون سلاسا آيات كو عديناه dadka wax garanaya iyo ugu cadeeyna marka aaydan macnahaas uba aaydaas ay qabtaa weeyaan faman ladina kuwi ma fudilu dheerad kala siiyay oo risqiga loo waasiciyay oo madaxda ahaay ahraarta aha oo sayidiyasha aha biradi risqihim risqooda kuwa celiyo ala ma malakat aymanuhum midigtooda waxa ay milkisay oo adooma ihi kuwa ku celiyay ma isan ahaane yaani maalkooda iyo haweenkooda iyo nicmooyinka Rabbi u galay dhamaantii inay la wadaagaan kuwa doonaya ma oo kolka fahum labadoodii yaani dadkii sayidiyasha ahaa iyo adoomadiiba sawaa kuwa u siman ay noqdaan fihi rizqiga kuwa ku siman ay noqdaan xoolaha isku si u tasarrufaan sida ninkan maartay madaxda ay u tasarrufayo ninki adoonkiisa ahaana uu tasarrufaa raadi kama noqonayaan marka sidaabaad ilaahay raad uga noqonaysan in khalqigiisa la wadaajiyo baryadii iyo cilaadadii iyo tawakkulkii iyo rajadii iyo istiqaasadii kulli isticaanadii la siiyo wixii rabbi uu khalqigiisa kala gooni noqday sidaabaad raad uga noqotay makhluuq ina siisa taas weeyaan saas loo jeedaa weeyaan afa bi ni'mati illahi alla ni'madiisa miy yajhaduna aydiyana inkirayaan weeyaan marka ay shirkiga la iimaanayaan wa ni'mada ilaahay u galay bay diidan yihiin ni'mada ilaahay u galay dad inkiraya wayan marka aydan waxa ilaahda wa mathal ilaahi subhanahu wa ta'ala oo sameeynaayo yaani ma aragtay oo u sameeynaay bani aadamka inaan yaani marka ay shirkiga la iimaanayaan inaysan wada sax ku soconin ee wadada saxda ay tahay alla kaliya oo cibaadada loo khaliso inay tahay madal uu ilaahay nasiinayo weeyo tusaale ahaan weeyaan wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafada wa razaqakum min at-tayyibati wallahu alla wali ni'mooyinkii baa la tirnay wallahu alla allah subhanahu wa ta'ala ja'ala lakum khuqidiyala min anfusikum nafti naw hajjeedu khuqidin kaga yeelay oo jinsigiinay azwajan ايو اذن كذا ابوري جعل ذو بمعنى خلق هو والله جعل لكم اي خلق لكم وحو رب اذن ابوري من انفسكم نفتي نحق يدعو جنسينا بني ادم كيا يوحو اذن كذا ابوري ازواجا حوان ايو اذن كذا ابوري oo idinka jinsigiina oo kale ta ah wajala allah wuxuu yeelay oo abuuray way lakum idinka wuxuu idin abuuray min azwajikum haweenkiina xaqooda wuxuu idinkaga abuuray baniina inama oo wiilal aad dhasheen ayuu idinkaga abuuray iyo waxafadatan yaani walad walad baliraana ilmihi ay sii dhaleen kuwa aad awow u tihiin ayuu ilaahay idinkaga sii abuuray weeyaan ilmihiinni ilma ay sii dhaleen buu rabbi idin abuuray weeyaan warazaqakum allah wuxuu idin siiyo idinku irsaaqay min at-tayyibaati waxyaalaha walwanaagsan oo tayyibaad ka liyiraada xaggoodana waxbuu idinka siiyo idinkaga irsaaqay weeyaan afa bilbaatili baadil kiimiyey yu'minuuna rumaynayaan markay xaqa ka tagaan shirkigii miyay rumaynayaan wa binicmati illaahi alla nicmadiisiina nicmadu ilaahay u galay hum ayagu yakfuruuna kuwa ku kufrinaya miya nicmadii baatilkiina way rumaynayaan nicmadii ilaahay u galayna way ku kufrinayaan oo ku gaaloobayaan arrinkuma sidaas baa weeyaan allah subxaanahu wa tacaala wuxuu aayadaana ugu sheegay bani aadamka jinsigiisa inuu ilaahay uga abuuray haween inuu u abuuray aswaaj inuu u abuuray maxaa yeelay in adiga jinsigaada bani aadamnimadaada dad kula wadaago oo maarata zawj kuu noqdo lagu sameeyo waa nicmo weeyaan waxay yidhaahdaan jinsiga jinsigiisa kale ayuu u xasilaa oo weheshadaa sidaas darteed haddii jinsi kale laga dhigana waa ka didaa oo jinsigaas jinsi aan ahayn markii loo sameeyo aswaaj looga dhigaay wuu ka didaa weeyaan marka ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu noo gartay bani aadam markaan nahay lab iyo dhadig inuu naga dhigo oo bani aadam ah oo aan isleen nahay yacni buu rabbi noo yeelay taa lafteeda baaba nicmo ah maxaa yeelay waa waxa ay ku xasisho i'tilaafka isku dumanka ay dadku isku dulmaan isfahamka dadku ay isfahmaan jacaylka iyo naxariista waxa weeye raxmadaas ayaa isku dumaysa weeyaan haddow allah subxaanahu wa tacaala jinsi kale kaaga dhigi lahaa aswaajkii yacni xayawaanaadka kaleeto haddii zawj lagaaga dhigi lahaa noloshaada istiqraarka iyo mawadda iyo maheli lahayd waa mayow xayawaanaadkaas kale haddii lagaaga dhigo yacni maaragtay zawj lagaaga yeelo isma fahamteen isku luqad ma tihiin isku dareen ma tihiin isku dhaqan ma tihiin caqligaa leedahoo kale ma laha yacni maaragtay wax mawadda iyo raxmo idin dhex mari kartaahi ma jirto marka taa waa nicmo weyn oo ilaahay subxaanahu wa tacaala bani aadamka uu galay walidaalikuu ilaahay ku manaystaa kuna tilmaamaa inay aayaadkiisa ka mid tahay waxyaalaha rabbinimadiisa tusinayo inuu wax walbaaba shayga munaasibka u ah inuu u abuuro bani aadamkii lab iyo dadeg munaasib isku ah buu rabbi u yeelaa xayawaanaadka mid kastaba lab iyo dadeg buu u sameeyaa si xayaatadii ay mulaa'im u noqoto oo ay mid toosan ay u noqoto ayuu rabbi u yeelaa weeyaan allah fi suurati ar-ruum ku manaysanaya wuxuu leeyahay bani aadamka isagoo la hadlayo wa min aayaatihi an khalaqa lakum min anfusikum aswaaja litaskunuu ilayha وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون عرساس رب لي آيات إلهي وحكم ذا إن نفتينا جنسينا أزواج الذين كجدوا حاسس الضمر يعني ندقينا الذين كجابوا محاسوا توا معي لتسكنوا إليها إن أتوحس الشام ثم إلهي وجعل بينكم مودة ورحمة بويل jacayl iyo naxariisasho oo laisku turo laisku naxariisto boo ninka iyo xaskiisa dhexdooda yeelaa allah subxaanahu wa tacaala baa yeelaya weeyaan marka haddii jinsigan jinsi aan ahayn looga dhigi lahaa sukuun iyo tumaaniina iyo mawadda iyo raxma midna lama heleen weeyaan midna ma jirteen marka waa nicmo ilaahay uu xusuusinayo oo in cusub inaan ku eegna la doonayo weeyaan wallaahu allah subxaanahu wa tacaala jacala lakum ay khalaqa lakum wuxuu idin abuuray min anfusikum naftiina xaggeeda wuxuu idinkaga abuuray aswaajan haween ayuu idinkaga abuuray wajacala wuxuu abuuray allah lakum idinka wuxuu idiin abuuray min aswaajikum xaasaskiina xaggooda baniina inamo oo wiilo idinka aad dhasheen buu idinkaga yeelay waxafadatan kuwa ay sii dhaleen ood awowo u tihiin ayuu rabbi idinkaga yeelay weeyaan. Marka xafadada macnaha hadda aan marnay waxa la yiraahdaa waa awlaadul baniin, inamada wiilasha adiga aad dhashay ilmaha ay dhalaan ayaa xafada la yiraahdaa, oo adiga aad awowaha u tahay. Macnahaas cabdullaahi ibn cabbaas iyo cikrima iyo xasan albasri iyo daxaak iyo maarata culummadaa salafkii ka mid a mufasiriintoodii ayaa ku fasiraan. بعض العلماء وحكوا فسران إليهم حفظوا ذا وحلو جيداه بمعنى الخدم تذكى شقالها شقالها إذين شقين الخادم كإذين أي لو جيداه إليه. لكن وحويا قرينا ذا القرآن كآيدا كجرته أي معناها سديده إن خادم لقبقه إيا أعوان إيا ضد كالمي إلا قبقه وحديده خادم كأزواج تيما إيران دلين أزواج تحقه حاسس كحقه ذي لقما أبور حير إلهي أيض حوليه وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفظة. حفظة وحلقوا عطف إلمه لبدو ذا مويلشي حفظة ذا وقوة أولاد أولاد البنين اللوجي ذا لبدو ذا وحوية ذا أيو حقه ذي كأهذوي أزواج ذا حقه ذو كأهذي. مالك معنى هاس بعض الله بن عباس يسلف كرقم يذكر من يكوب سرين معنى هاس أيها وناكسا وأن أدي سني الناوي. وجعل لكم الله حيدين أبوري من أزواجكم حاسسكين حقه ذنا حيدين كذا أبوري بنينا ويلل أي إذن كذا أبوري وحفدة يعني ويلل كرؤيسي أولاد كرؤي بلاي ويلشيني أي ربي إذن كذا أبوري ويا. ورزقكم الله سبحانه وتعالى وحو إذن كل إرزاقي من الطيبات وحياله ونونكسنا حقه ذا أي إذن كإرزاقي هدي أيتا وحلعنا هديتا وحلعبه نعم الظاهرة وموقته أي رب سبحانه وتعالى أن ترين كريم أي إذن كو إرزاقه ويا طيبات كاسو ربي رزق نوغب بغيوي خبائث كوحل إلى إله إنه مبنين وانا لك حرمي بوح خبيث كا رزقنا لك كما بغيوي رزق أو مارك بني آدم كربي أحلى لي وطيب وشيء طيب كا أي وناكسا حوجركي سوحتريو دينكي سأنفعيو وطاوية روح رزق أي لوجيدا وحلاشة يطيب كأهوية. أفبالباطل باطل كيمياي يؤمنون الرومين أيان مركة إمارتي يعني شركة الله إيمان أيان ما باطل كبير الرومين أيان باطل كمركة محال لوجيدا علماء وحي ليهم باطل كوحال إلى هذا واعتقادهم في أصنامهم أنها تضر وتنفع يعني إني أصنام تودي أي اعتقاديان إن وحنا ترتو وحنا بني كرتو باطل كسداسا أي علماء قارك من الكفة سرا قارك من علماء وحيليهين باطل كوحالي لهذا ما زين لهم الشيطان من عبادة الأصنام وتحريم البحيرة والصائبة يوحي لمن تهوية وحشياطين تؤقر حسي وعبادة غير الله إلهي إذا نحن العابد وحن ربي أوسان حرمين والله حرمو وحيالها سوضنا ليلانا. لكن نسك عام يالو يعني باطل كوحلو جيدا كل ما عبد من دون الله وحال وحي الله كسوى حري أولا عابدو أي هذا باطل كلو جيدا ويا كل كأف بالباطل باطل كمية يؤمنون الرومين يعني. أو شركذي إي آلهذي وحي إلهي غير كيس العابدي مي عبادته مارك الرومين والرنحان وحستان وبنعمة الله ألا النعمة ذي سنة هم أيهما يكفرون كوكو قالوا بيه وياه نعمة ذا اسمرك أيضنا محالو جيدا نعمة ذا نعم كأهو إلهي أو مارك سيه ووجود كوضعي كمتاي أبو رسط الله أبو ري عقل إلهي أو سيه رزق أو سيه أود أو سيه لما ترنكر ونمبا ذا صامر نو الله ليه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. مارك النعمة ذا ميه كو كفرنا يانو جحود بأولا إيمانيا كفران النعم أي لا إيمانيا مركة المعاصر الإلهي شرك يسمينيا أما النعمة اللي جيدة لفتيدة التوحيد والإسلام وبنعمة الله هم يكفرون توحيد كالإسلام نمذي ميكو قالوا بيان يكو كفرنا يان يعني معاني ذا صدام ومعاني ونكسن ويا ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماء ومن السماوات والأرض شيئا ويعبدون وحي عابديا من دون الله الله وحنا هين ما شيء يعبدا لا يملك لهم أيجا عن أمل كنينين وعن وحبة أترين لهم أيجا رزقا رزق عن أمل كنين رزق إني سيان عن أهان كرين من السماوات السمداء حق وليك إرزاقا والأرض ذلك دحلي شيء كإرزاقا عن أود ألحين عن ملكينين شيئا أي شيئا من الرزق عن ملكين كرين رزق عن ملكين كرين وح رزق أين ملكين كرين ولا يستطيعوننا أيسا أود ألحين أود استطاعنا أين ألحين نوع صداس وكلاء أي عابدان فمخلوق هو مخلوق عابدا ماشي لدوني إن الله سبحانه وتعالى أي عابدان وعبادة كوخة السان وحي لو ذاجين أحد أنظر إيا النفع مذن ملكين كريم رزقي أنا أم الكين كريم لا من السماوات أنا كإرزاق كريم إلهي سمضر مجا إرزاق الرب النوس والدجية يعني مارتي رزق السمضر لقا إرزاقه خوب كاسبا كميدا سمدي بو كسودي امدي يدما كون نولان اي حيواناتي يا ددكي مخلوقات يدما كون نولان ارضو الهي كيرزاقا نباتك اي دوغاس ربي كسوبخيا كاسا بني ادم كي حيواناتك سي كله كون نولادان ويعبدون وحي عابدان من دون الله الله سكدي وحي عابدان ما اصنام بي عابدان اما الهو لا يملك ان املكنين فنهنانين لهم ايغا رزقا رزق أنا وحنانيني من السماوات السمدة حق إذا أنا كإرزاق كريم والأرض ذلك دحلي سنة أنا كإرزاق كريم شيئا يعني أي شيئا من الرزق شيء رزق كم إذا أنا وحنان كريم بك شيئا تاني عربهان مفسرين تا مر بدلي كبقان رزق قاسي كبدلا يعني رزق قاسي لقى بدلي وحو إلهي كو إرزاق أدو مبيسا وحبحين الأملك الكريم رزق ما ملكين كرم شيئا وحبا من ملكين كرم وحي أملكين كرم لما أعرف أما إن رزقا تان ومصدر إن مفعول به الله قبله أيضا نواجر تايو يعني إنه إرزاق وأن يرزقهم إنه إرزاقان شيئا من الرزق اللي يرهب يعني إسلاس وكل مصدر كان مفعول به الله قبله أيضا مفسرين تويش شيئا وين مركا لا يملك لهم أن أملكين رزقا رزق أن أملكين من السماوات السمدي سمدا حقه والأرض ذلك حقي سنة أنا وقم الكنين شيئا وحبا أنا وقم الكن كريم ولا يستطيعون ولا يستطيعون ذلك وإسك التأكيد ولا يستطيعون يعني وحال الحجنية هذا الكاس أو هوري إني سن وحبا أودي كريم أيو رب سبحانه وتعالى أيو كحجنية ويا ولا يستطيعون من أودي كرانو يعني رزق استطاعنا ملك وح أود أوليهين رزق إنا كناننا ما بجتبو رب لي سبحانه وتعالى يعني عاجزين ويلوجينا ولا يستطيعون من أود كرا يعني أيضا وحي لم انتهي في سورة العنكبوت كجتبو كلا النبي الله إبراهيم مركو مشركين تكور رمي وحوليه إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون وحوليها النبي لها إبراهيم وحاد عابدان أصنام أياد عابدان وحاد أبورتان دين مكاسور وحاد إلهي سكبيس عابدان وحأي إذين ملكين كران ورزقا لما أركب يا مرك الرزق ملكيه ورازقه أضام الإرزاق الله سبحانه وتعالى مرض إلهي رزق إليه فامتقوا عند الله الرزق إلهي رزق كالطلبة وعبدوه كليا عابدا وإلهي كلي عبادك قونيالا ساسو مارتي أيو النبي الله إبراهيم وكؤرنا ياوي مرك أيضا في سورة العنكبوت كجرتا أي لم يتحيوي ولا يستطيعون من أوذان ومارتي وح أي أوذي كران الضمر الرزق هو أوذي كران لما أركوا استطاعوا بإله وكان فيه بل نفتوا ليس محبوا أولي كرم إنه غير كود إرزاقان فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون فلا تضربوا هيلمنا لله الله أويلنا الأمثال مارك تسالوينك أويلنا الله سبحانه وتعالى إن الله ألي يعلمه أجي هاي وحالك إنه كور قضاء علمه إذن لي هاي الله سبحانه وتعالى أما إن الله ألي يعلمه أجي هاي إنه سنعبود كالجر أنه لا إله إلا الله ألمه إله كالإنه سنجرين بو أجي هاي أما إن الله ألي يعلمه أجي هاي شرك جينا يقبح جيسا يكور قضاء وأنتم إذن كنا لا تعلمون وحرموا أذنين جهال باتهين علم الآن تينا أياك أنتينا رب سبحانه وتعالى أشرك أسميسان ويا إلهي سبحانه وتعالى إن مثل الله سميه تصال الله سميه وخلق جيسا لغشبه أيو ربي مارك آيدا كديدين يعني فلا تضربوا لله الأمثال يعني وحل وجهه أي لا تجعلوا لله أندادا ونظراء وأشباها وأمثالا عن خلقه خلقه سوحه أك الله ويرننا ضد أندادها هو الله الله في الله أما ما رتي يعني أسجل شابه إله اتصالها وقبه منه محايا لله خلقه يسا يعني ما رتي ما شابه خلقه يسا ما شابه ولذلك وحل إذا قفك مثل كسمينين يعني منك ضارب المثل كلي لهذا يشبه حالا بحال وقصة بقصة بيدها حالة بو حالة أكيسية قصة لي قصة واسكو أجهين بو يرهلا ساسو كلمرك إلهي حكومي ثالين خلق يسوع حكلم الدينين محيالي إلهي سبحانه وتعالى وكل جيوي وواحد في أسمائه واحد في ذاته واحد في صفاته كل جيبو إلهي مارك ذات ليسو لقونية أو عدشا بهذا مجرته أسماء ليس صفات كيسو كلقي إليه قف خلق ليس كمل وكشا بها مجره مارك إلهي مثل أو سمينني حايل إلهي قرآن كحكولية ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء وحي ربي لم يدق الله ما بجربه وأوحن جرمبه ما بجربه وحي ربي لم يدع سبحانه وتعالى وحو الله ليه في سورة الإخلاص ولم يكن له كفوا أحد قف إله أحد لم يدع ومعبود سدو معبود هي مارك معبود هي كف إلهي مل سبحانه وتعالى هي مارك فلا تضربوا لله الأمثال مارك إلهي خلق جيسا آترى هذا قيم كمده عبادة إلهذا بري إلهذا وإلا عابدا مارك تراهد إلهي سبحانه وتعالى مد بأس ميس مثل بأس ميس شريه بأس ميس أحد أكبر أي شيء إله كلا أيات قرب بكتوية مارك إلهي ما وكم الزهية سبحانه وتعالى كون كان أسجى معبودا أسجى أيام معبود كا وحكى سهرنا الضوماء يؤيهن وي فلا تضربوا هيرننا لله الله الأمثال مهما هي تصالوينك هو يرن خلق جيسا هو كيسيننا وي إن الله الله يعلم أجيه إنه واحد يهيب كور خبا واحد في ذاته وصفاته وأسمائه إنه يهيب رب أجيه وأنتم إذن كنا لا تعلمون ما أجيبين مركا مقر النيسان وي أما إلهي وحو علم أوليه أو رب سبحانه وتعالى كورقضاء شرك بأسمين إيسان فعميدي سبو رب أوقيا وأنتم لا تعلمون إذن كان مؤقدين شرك جيبا بحضب أوقبتان إن كنتوا سنتهين وخير أسمين إيسان أياته إيستان ويا وأنتم لا تعلمون ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يخبر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا أيضا أيضا كدام بيسوه لبطو صالح أيو رب سبحانه وتعالى نو يليا تصالى أيو نو سميني أي ظهر تصالى أن القبو سميني يعني لبق وحال مارك الله نو يلي قف أضانا ووحو أولي كره إيسان جرين الليليه إيو قف مارك في سيد أهو صور ربح عليه وتصرفا لبدا سمو اسكم ادبا مسميهين أذي تصالى وحال وصينا بشر كيئة هي الوصينا waxa u jeedid baa lagu siin qof waa adoon wuxuu awoodi kare ma jiro asaga la biila asaga wax la siiya iyo qofkii biilayay oo yaacni maaragtay risqa bixinayay oo soo rabo u tasarrufayay labadaasi agtaada isku mid bakii wa mayo sidayna marka labada u sinayn allah iyo khalqigiisa inaad sintaana meel ka dhac weyn waa oo ilaahi aad meel uga dhacdeen weeyaan تصالها كلا إلهي أيضا دنبوح وكسو قادني أيضا اللبنين بو تصالوا وكسو قادني متكود أو أفلأيه أو سنهد لكرينين با نطق ما أو ذكر وأفلأيه وأبكم هو ما أطلب سلامر كان وحبا ما أو ذكر سفكروا لي هيو أسجى أيامارة عريس وحكيه dadkii aqribadiisii iyo dadkii ahalka u ahaa ayuu dib ku haya wuxuu taray iska bedaa meel alla meeshii loo diro oo ila wax ka soo qabo wax wanaag uu ka keenay iyo najaax uu guul uu ka keenay midna lama arko markaas uu rabbi leeyahay ninka sifadaas noocaas oo kala leh ma la midba qof cadliga dadka faray wanaaga dadka amray masalixda iyo wax xun kale yaqaano awood leh ما لمد بقفكاس وما يوي ما هدينا لبدا سنين اكتادا اينا كسنين الله مخلوق سنين اكتادا كسنين اذان ووحن ويا تسالين كاس ايو الله سبحانه وتعالى نوي يليا تسالها سأيانا لسيني ضرب الله الله وحو يلي مثلا تسال ايو وحو كي يلي عبدا الضوم ايو تسال كي يلي الضوم كاسو مملوكا مد للي هيئة لملكيي أو للي هيئة وبني آدم أولي الضون كاسو لا يقدر على شيء وحبأ أنا أود كريم وحقد رضا هي أود أولي هيئة أي ننجري الضون كاس أيو مثل إلهي كيئة ومن أحدنا مثل بو كيئة لقف قفنا إلهي مثل بو كدي تصارع أيو كيئة رزقناه عن رزق سيني اون ارزاقني منا اي من جهتنا حقنا انك ارزاقني رزقا رزق بان ارزاقني رزق لو حسنا مد وناسنا قف ان رزق وناسنا ان سيني ايو الهي تسالك يهلي او فهو قفك الهي رزق حسنك او سيي او يهي ينفق مد بحين ايو منه رزق حقي سو كنفقين ايو تبكي محتاجين تي تبكي فقراء عائي عبيدي كل أوصيني سرا سرنماء أوصيني سقر سودي أوصيني وجهر سعلا أهو موقته أو إرزاقي سموقته جهريا أو رزق سيني لبضاس أي إلهي مثل كي يلي هل يستوون لبضاس أن تصالح إبك وشيدي مس من يهينو دفئك ميهين dad siman mayhi jawaabtu waxa way waa mayow ma sinna mar haddayna sinnayn alxamdulillah ilaahay baa maano dhan iska leh markaad khalqigiisa la sinteen taa oo kale la mid tahay laba bani aadama oo bani aadamnimo wadaagsado oo midna uu mamluuk yahay oo la leeyahay midna uu maaratay yacni maaratay qof xora uu yahay soo doon u tasarrufayo inayna sinnayn haddaad qorteen alxamdulillah buu allah leeyahay حضارة قرتين إنينا سنين هديئة قرتين الله بأمانه دل إسكاله محايا روحك سهارا دل أدوم إيهين إنا إلهي خلقي جيسا سنتان مركاس ما أهويا بل أكثرهم بل إسكبت دا يعني إضرابك وحوي إلهي ياشي إنه إنا عبادة استهلال إسكبت داي أكثرهم دتك بذنكود لا يعلمون مؤقة يعني حقيقة العلم ما هياوي إنه عبادة الله كري إليها ما يؤذويا ذاتك بذنك ما كور قبان ويا الله إنه عبادة كري إليها علم وما إله ويا مرك أيضا لبضاس أي ماركتي أي لبضاس أي تسال أهام أي الله ونوغش يريس أيضا دحل يذويا ولذلك يعني ماركتي عبد الله بن عباس وكلا مركو أيضا فسير وحوليها يعني وحلو جيدا ومثل المؤمن والكافر تصالها ايضا ايضا كدن بيسبا وقفك مؤمنك اي كافرك تصالها اوليها مؤمنك وحو كدغي يعني قفك الهي رزق وناكسن اوسيي او مارتي سودون او تصرفي ومؤمنك وي وحوي كافر كان وادون كان مملوك اهويا يعني سدا اينا ادون اي قف حرة اسنين أين كافر مؤمن أسني لكن مجاهد وكلمرك فسر يسوه حوليه ومثل إله أسميه بين الوثن والحق سبحانه وتعالى والله إيا سنمك أي تصالة أسمين إله غير كيسو العابد أي تصالة أييني ياوية تصالها وحوي والله يا سنمك يا عابدية إن إلهي للسمه أدوما ليس للسمه قاوي وحكها لي الله سبحانه وتعالى ساسو مارتي مجاهد أكوف السري ياوية وضرب الله الله وحو قدره ياري مثلا يعني مارك تصالة أي قدري أو يالي عبد الأدوم بو تصالة كيالي عبد قاسو مملوكا أدوم أو مملوكا لليهي أو لملكيه بني آدم بو أدوم يهوي أدوم كاسو لا يقدر على شيء وحنا أنا أودي كريم وح أو أودي كراهي وقدرت أوليها أين أنجرين يعني وح تصرف أوليها أين أنجرين ساسو ربي ليه سبحانه وتعالى أحد كاس مثل بو إلهي كدقي ومن قفنا مثل بو كدقي تصالو كيالي رزقناه أن إرزاقني منا حقنا كإرزاقني رزقا حسنا رزق وناكسنا حقنا كسينينا الله تصالو كيالي ويا فهو قف كاسي رزق حسن كإلهي أوسي ينفق أو بحنا يديبي منه رزقه إلهي أوسي أو كبحنا أو بحنا سرا وجهرا سكر سعودية سمو قطع لبذا بقوا بحنا يعني حالة السر وحالة الجهر لبذا بقوا بحنا يقوا مارك رزق ديبي هل يستوون لبذا سمسمنيهين يعني الحر والعبد الموصوفان بهذه الصفات المتقدمة مسمنيهين لبذا ده مسمنيهين اللهم أرنبهن آيدنا ما قال لي هل يستويان لمدهن هل يستوون بالي ولا جمعي فعلك يعني ضمير كضمير الجمع بقى لقد جاي صرت حيليه من تاس أو اسمه موصول مبهم كاء درتي أي لو جمعي محيالي من تو مرتي مرتي مبهم تاي وحكوس من لبض قف هي حلق قف هي جماعة هي مذكر كي ما نذكره بوس ميه بليلا لبك ددك بوس ميه مركل لبدي وعبير كرتا من مرتي هي اسمه موصول ومشترك بليلا هذا وحوية وحكل منيا هل قف من والديه كرا لو قفض والديه كرا صدح قفي وحكبض والا أوران كرا حرقية الدمر متكستا لبشيكي كرا ويا مركا ايضو طال في رنيو ايا مركا مقع يعني مارت هل يستوون ذا ضمير كالو جمعي اي مارت أوران ايا ويا مركا مسنا يعني اللباداس الأحرار والعبيد مسنا ويا تذكى حرطة يذكى الضوما ذايه مسنا سيدا اينا اسنين أي الله يا دوما بيسنا أيسن عبادة أيسن أبو السنين والله كليك عبادة أوليها ويا الحمد لله الله بأمانه لن إسكاله مركو أدوما بيسن حنونيي أولي يسعوك توحيدك كحنونيي أبو النعمي أمام بو إلهي كليه هاي سبحانه وتعالى ويا بل أكثرهم بل إسكبدا يعني إني أوتانتي أسنامتي عبادة متيستاني أكثرهم بذلك بذنكوذو لا يعلمون وحبهم أبو علم ماله ويا marka haday cilmi lahaan lahayeen oo yaani maarta xaqiiqada cilmi ay yeelan lahayeen lam yajtari'u ala shirki billahi azza wa jal allah in shirki la sameeyaan makhluuqadkiisa ay la wadaajiyaan kuma dhirreen lama yimaadeen waya marka waxa gaarsiiyay in ilaahay khalqigiisa la simaan wa jahliga waya jahligaasa gaarsiiyay waya wa darab allah hu yeelay mathalan تصالة أيو يالي ومثل كين آيدي اللباد أو أيضاً لبك تصالة من لكو سميني الله وحو إذين يالي ذاتك يو مثلاً تصالة أيو وحو إذن كغي يالي رجلين لبنن أيو إذن كغدي مثلاً بو يالي رجلين مثل الرجلين لبنن مثل كودي تصاله أيو مثل إذن كغدي تصالة إذن كغي يالي لبدا أنينو أحدهما متكود أبكامو من أفلا أويا وأن هذا الأود كريم كاسو لا يقدر أن الأود على شيء وحبا أن الأود كريم سيدي كي هوري يعني من أسجل الله ما مراه ويا وحو أود كلا لما أركو وهو مد كان وأبكم كأيها أنا وحبا أود كريم كل عليس أويهي على مولاه قريب كيسي ودك ما مولاي أهل كيسيها أو عليس كيهي أو شدئي عليس أكيها يويا أينما يوجهه مالكست أو قريبك أو كجهي أو أدراه مت كان أبكمك أو كلغ آهي ماشي وقدره ما عرفت يعني انه وحكك يا ندرت قدره لا يأتي لما إيمانه بخير الوح وناق لا إيمان ماي وحنا جاء حكوب ولي سنين أن انجل وفاشل وقبان كان لما عرفت كا أي مثل كيال يعني هل يستوي مأجهين ومسمينيهين هو إساغا إيه ومن يأمر بالعدل قف عدالة ضد كفري وناق ضد كفري وهو ولي بأسه والحال هو إساغنا أو يهي على صراط وذكر كيدو كسوغيني وضلع مستقيم توسم نحلي ذكر كيدو كسوغيني قف ضد كخير كي وناق فرو أو ولي بأسه توسم طريق حق حياهي ما لم يدبع قف كسفاد عس أوسو شاقني تلمام تاليه وما يهوي مصر النووي سيدا أين المركة لبضع اسمتك عاجز كأهي يعني وحو أولي كرالا أريد يقفك ذاتك خير يوناك ذاتك أمر إياه أحدك أمر إياه أين أسنين بين الله يأدوم ذي سنة أين مرنا أسنين ويا معناها أو مارة مجاهد كفة سنية وطاس ويا ومثل يعني مارة للوثن يعني وحل يو الحق سبحانه وتعالى أبو أرنية تصال إلهي أصنامتي يا الله أو أيالي ويا مركب يعني قفك السفدي سعي سنة أتهي إنه قفك عابده و الله الله سبحانه وتعالى ومعبودك كون كان او لصماي وحوي ومارت وملك دعوي ملك دعوي تاسو ملك ربي لو شيق وضرب الله الله وحو يلي مثلا تصال ايو يلي رجلين بو تصال كدغي رجلين اذا مثلا تاسن كبدلني او تفسير او تايوي رجلين بو مثل كدغي احدهما متكود ابكمو ومن اخرسه لا ينتقل اخرس لا ينتقل يعني من أفلع وأنا أود لهين الحب كريني لا يقدر كاسو أنا أود كريني على شيء أي على شيء من الأشياء سلو أوسن يعني نطقي بأو أودين أيوسا وحو أود كرابة أوسن جريم قدرة وما بالك أود وحقصة ما يأوس اللهين يعني ما أرتي كاسو أكم كوبادو وهو وليبا مت كاسي يعني إن كان أبكم كأوه وحبا أنا أود كريني الذي لا يقدر الذي لا يقدر على شيء كل أي ثقيل مد عرس أويعي على مولاه موله سي أو لو جاد الذي يني أمره قفك أمر كي سمع مره قرابة دي سي أهوي ولي سي لو جاد قفك قرابة دي سا أو أهل كي سا أو يسجل ما مولي يعني ولا يسكو أه ولذلك يوحي لهم كل يتيم كو كلا أظن كو كلا كل بعرض ترابة وكل بين هذا لأنه وحيلي بثقله على من يقبله أبيه مرهدو كدنتي عندك لو كفالة قادة المهني عليس بوكيه سيدا درتيد بمرك كل اللوغة عبرة مرك وامن عليس كو أهو يعني إن أم أسجل وحلا ترموه واحترع عن لا إيمان كرينين ويان سيفكروا إلهي أسي الشيغي ليه أينما يوجيه لا يأتي بخير ما الله ما يشعر إن كان قريب كأدراه كان أبكم كائه ما الكستو أدرا أمر كستو إرادة صوق بانا سوق ابو السماء ويرادا لا ياتي الا ايمان ماي بخير وناج لما يمادو عمل كيس ميد كنا جحما شقه ودرا يا اسن كو غوليس مو كسو نقن وحو قبن كره لما اركا ويا كاس يعني وحو ليه الله سبحانه وتعالى هل يستوي يعني ما اجي ما اجيهين او كوسي من ميا هو منك تلمامه اصلي اي ومن قف يامر فريو أن أي الناس ضدتي فريو بالعدل عدالتي فريو قسطي فريو خيركي وناك فريو وفعل كيسا مركو سب قول كيسا أو حقيا فعل كيسا أو توسيا قفك ما لم يدبع وما يو وهو وليبا مت كان عدلي ضدت أمر ياي على صراط وذكر كذو كسلي وضبع مستقيم توسا يعني الدين يعقيدة صحيحة وطب دين توسا يعقيدة صحيحة كسلي ما لم يدبعوه ما يلمد ما هوي يعني جوابته حوي لا يستويان لبداس ما كمان سنويا مرك سدا اينا فكما لا يستويان سدا اينا لبداس اسنين فلا يستوي من عبد من دون الله يعني مارتي احد كالهي سكدي لعابودي واصنامتي وهو لا يقدر على شيء من مصالحه وهو اودي كران اينا جرين ايوه ومن يأمر الناس بالعدل وهو على دين المستقيم والله لو جيد سبحانه وتعالى الله لو جيبه سلاس عيين مركو سنين يعني لبدو ذا لبسمن ما أهوية مركو مثل كاس الله أو سميي لبدا تصالح وحيث سنيسا يعني مشركين تأيي ذم أتاي عيد أتاي ويا عيل لغو عين يوي إنيسا عقل لهين تصين يوي مركو مخلوق أو وحو أوذي كرال أرك خالقي أمورتي أي اسكمت كبغان ودقنموا عقل قابنوا وطاسوا أجيدا هذا الكاس تفسير كاس أو ماركتي مجاهد كفسيري أي ماركتي أي علماء قار أي رجحان لكن قارن هذا التفسير كعبد الله بن عباس وقريف أي رجحان ويا عبد الله بن عباس وحولي هذا مثل ضربه الله للكافر والمؤمن مركاس ابن كثير وحولي وكذا قال قتادة واختاره ابن جرير يعني إن لي راهد واتصال الله مؤمن كي كافر كوي يلي وحا أرن يبو يسير عبد الله بن عباس وكوفة سيري أي قتادنا كوفة سيري ابن جرير الطبرين في تفسيره أو دورنا ياويا مكاسوا ليه فالعبد المملوك الذي لا يقدر على شيء ومثل الكافر قفك أدونك اللي وحرقنا أولي كرين وحاوي ومثل كافر كأولي ياويا وآيدي هراءه والمرزوق الرزق الحسن فهو ينفق منه سرا وجهرا هو المؤمن حولي قفك الإرزاق رزق جوانا أكسن وصودون وتصرفاه وقفك مؤمن كابو ورمي معناها سولي آيات الدمرة معناها سكرون بكوفة سر عبد الله بن عباس لبدا آيات بصاص كوفة سرية مجاهد حولي هو مثل مضروب للوثن والحق تعالى ومثل إلهي سبحانه وتعالى إيه أدومذي وحي عابده يونا سنامتيا أي مشركين تؤيالين تصالوا إلهي أسمين يويا مكاسو لي فهل يستوي هذا وهذا كان نوعا صفاتي ستاي إيه كان صفاتي ستاي ما سميه ينوي ما سنبو إلهي لي سبحانه وتعالى مكوا إسك مثل كاس أو أه يعني لو قسوا دوين يوم وحا أي سمين ينقب حقودة شيء محسوسه ما دولة تابنكره أيو إلهي قومي ثاري يويا ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر وهو أقرب ولله الله أوليه غيب السماوات سمدها وحكم مقن غيبك الله وعلم ذو ليه الله بأسكله مالك ذو وي وعالم وكيه وكور قباه والأرض ملك وحكم مقن الله وأقيه وكور قباه وما أمر الساعة ساعة قيام أرن كيدو معها مركي إيمان يسو الله حقي يعني وحكو على اسمائه وما أمر ساعة ساعد قيامه أمر كذيت إمات كذو معها إلا كلمح البصر يعني الملعس جيد مويه وحكى لماه هل مرأة إيش هذا أتسو غبطي أو كلا أي لم يتهيوه أو هو أقرب أو أمس هو إسجابة إتيانكي أو ماركي قيامه أو يمادو أما أمر كي ألي أقرب أي أقرب من ذلك الملعصية متكمة نوبة ويان وكذك ذك بذنب ويان إن الله أله قدير عليه الكروي على كل شيء شيء والبكله الله أود بأوليها وكور قباويا أيضا الإله سبحانه وتعالى علمه سسده واسع ويهي خلقه وحقه كالقور النقضي إنه كون كان يعني علم هو ذلك وحكا قرصوري أي ننجر سماوات سي أرض بيسا أي رب النوب الشيء قوي كلينا او يا احد كمتفرد كاهل لغوري ذا نقضي علم السماوات في ارض قفك لغوري نقضي الله كلي انه يحي اي قيبته هور نوغو شيغي ساعه قيام وقت اي دعيسو الله كلي ايا غرانيه عيد كلو رب سبحانه وتعالى علمه الا اماتك قيامها لو وداغتها ما جرت ويان ملائك بار لو وداغين وحان لو وداغين مارته الرسول يا انبياء لو وداغين عيد كلو اسكو بداب عند لو ذاك تاهي مجرته وياه مركا إني أرنتان أي تهي كلمح البصر إلهي أتي سيحوكو أحين إماتن كيذ قيامه إماتن كيزة الله إني كفر ضده هاي أي سمو حبال أحين ربه نوشي قاوية لمح البصر وحالي لهذا هل مرأت مدع ستاء إلا هذا ساعت كل جسو يعني محي تهي وشي سهل أول هل مرأ ساعت رام بل وابكره يحيم إلهي إليه سبحانه وتعالى وحب إلهي كماء إن كون كان لبابئية هل مر لقو بابئية وحنا إلهي أكيس كما أهوية مركا يعني وحي لم يتهي وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر او كلا في سورة القمر او كلا ايه ايضا في سورة اللقمان كجر توكل الله اوليه ما خلقكم ولا بعثكم الا كنفس واحدة تاسو كلا ايه لم يتاوي سو ساري دينا ايه مارتي ابو رستي نبا يعني وحي لم يتحل نفول النوليه او كلا بي لم يتاوي روحو كما دوانوية الله تاسو اوليه سبحانه وتعالى ولله الله اوليه غير السماوات والارض سمدها يا ارضها وحكم مقن اي علم جيد ليها اسغانا لا غوريه ويك وما امر الساعه ساعه قيامه ارنكيدو ماها يعني اماتنكيدا لو جينا اماتنك ايمان ايساي ماها الا كلمح البصر يعني ارجى من عسقي سمويه وح كلا كم مارتي يعني ماها برب لي او هو اقرب اما اقرب من ذلك لمح البصر كاس وابا كيف دواشة بدن تايبا ويكيف دواشة بدن تايبا لان اللمح وحالي ده النظر بسرعة لده سيدك ده قواب وحفي رسول هي اللمح قلي ده ملك وحالي ده وحي ده العلماء كوش ايدان يعني كرجع الطرف من اعلى الحدقة الى اسفلها يعني ايش هذا قواب مارك ناشا كوري انت هتكسو الله بتاعتهوس الله بتساء اترابه او كلام على الى هذا اللمحقة هي اللوجهة اما اقرب من ذلك زمان اسرع زمانا حق زمان احان ويبك قده ذهيب الله سبحانه وتعالى حبكم ما احوية مرك الهي ويعفض الضعي قيامه اماتن كيس واحد بيكوه يسلم اركوية ان الله الله سبحانه وتعالى قدير عليه مارك اوود له ويأكر على كل شيء شيء كستكله الله سبحانه وتعالى اوود بأوليه ويكرمته markaa dhimataan dabadeed in la soo nooleeyo dadku markay dhintaan dabadeed in la soo nooleeyo marka arintan inna allah ala kulli shay qadir waxay leeyihiin waa tacliil limaji' saati saada qiyaama oo sur'ad ku timaado degdeg ay ku timaado ayay tacliil cilla u tahay leeyahay yaan waa min jumlati maqduratihi subhanahu wa ta'ala qiyaamaha in la soo celiyo dadka la soo yaan inuu inta dhaco dadka la soo saara إلهي وحياله أود أي كم تايبيني مركوا علوا هذا قيمت رأي علوا تايويا والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون والله الله سبحانه وتعالى أخرجكم ابن صوصاري هديئتين بني آدم كين من بطون أمهاتكم هو يوين كين علوش رأيه إنك صوصاري لا تعلمون إذن كون انقرنين شيئا وحبا انقرنين أي ربي إذن كسو ساريوية وجعل لكم الله إذن يالي السمع إذن أبوري السمع مقل أي إذن أبوري وضحكو مقشان والأبصار أركب إله إذن يالي وضحكو أركتا والأفئدة قلبيات قلوب إذن يالي يعقل أضحكو قرتا أيو رب إذين سيارة سبحانه وتعالى نعمة لعلكم أحد مذنتهين تشكرون إنا شكرسانو الله نعمة سادوك شكرسان بذلك مذنتهين وي نعمة وين كيبا ولي لترناي إلهي سبحانه وتعالى بني آدم كا وحكوما نيستي يعني إنو مارت كدح أبوره مال إلى شن إنو كأبور يعني إلهي وحولي في ظلمات ثلاث صدح مقدي أيو نحذر رب كأبوره بني آدم كا رحمتي دحدي سيبا لو ابورا رحم كاس وحا كسي هوسيهو ما ديرته وحا ليرادو علمو كو دوبيه ايا كسي هوسيسو كو دحجيرا وا ظلمك مغدي كلا ويه علوشي هويدو كو سي دحجيرا انت صدن الله وا كو خديي هل كاس ربي كو ارزاق سبحانه وتعالى مركاسو حدنا الله اسهل خروجك سي سهلنا الله ماشا عريريغا ايو ربي اوغا سو ساري سبحانه وتعالى وا نعمه نعم إلهي قدرة إلهي كتصين يسبي كميتا مركوا لقوما نيستي والله أخرجكم من بطون أمهاتكم الله بإذن كسوة ساري من بطون أمهاتكم هو يوين كين علو سودة إلهي بإذن كسوة ساري ولما مركا الذي سوى ساري لا تعلمون شيئا يعني لا تعقلون شيئا وحال الذي سوى ساري إذنكو أطفاله الميرة ووح علمي وآدني ذهين أي ننجري وعقلي آذن لهين ايو ربك سو صار سبحانه وتعالى علوش هو يمركو كسبخاي عيد غرانيس ميا جيرتو قف غرانايما جيرو عيد علمي عقلي اولى هيد اما اوغنا ما جيرين ماركاس كبعدي ايو ربي ليه وجعل لكم السمع والابصار والافئده يعني ستر ترتيبه ايو الله بني ادم كا jawaarixdaas ugu kamila weeyaan. Yaani marka hore ciq aqli ma laha, waxba ma garaneynin, maqal baa loo yeelo, waxba maqlayaan, laakiin inaysan waxba fahmin baa la arkaa. Tartiib tartiib oo aqligu u helaya, maqalkiibu tartiib tartiib u heli, aragga laftiisa buu tartiib tartiib u helaya. Waxyaalahaas oo dhan Ilaahay uu nicmadaas ayuu u yeelaa. Walidaalika Ibn Kathiir raximahullah markuu fasiray wuxuu leeyahay وهذه القوى والحواس تحصل للإنسان على التدريج قليلا قليلا حواس تاس إلهي أوسي دريما ياشا إلهي أوسي بني آدمك حاسة السمع وحال إلى هذا ودريماها بكت مقلك حاسة البصر أرقي يعني قلبك إلهي أويلو ترتيب ترتيب أيو ما رقتي بني آدمك أوه لا بوري مركزتو يعني قفك بني آدمك أو كرو عقا وين آدبا مقل كيسي يعني زيد في سمعه وبصره وقوة عقله بوليه حتى يبلغ أشده إلى أذيك وكجارة يترتيب ترتيب عقله وكردا لأن مركو قفكو مركو كامل يهي وما تلك دائد أفرطا فوق 30 إلى 40 أو تقاهي ووقتك وأذيك أذيك يسعو يهي سيدو حقوق قرن أيه وما أوسن قرن إن مركو إلمها يركاها أود أو مركا ليه مركو إلمها يركا لها ما أوسن ما أوسن لهي مركو النعمة إلهي سبحانه وتعالى أضمه داس أو أقلي أو كم من نيسان يويا إلهي بأو أبور وجعل لكم الله إذي يلي السمع مقلك أي إذي يلي الله سبحانه وتعالى مقلك إذي يلي والأبصار أرقياسب إذي يلي والأفئدة قلوبهم إذي يلي هل كافيري يعني الأبصار والأفئدة ولا جمعين جمع بالقدي لكن سمعك أسماع لمدهم لما جمعين سمع كلية بالي قرآن كان وحد كو أركيسا يعني قرآن كو حكوي ماذا سمع اللفظ قال لي هذا لا يأتي إلا مفرد المذكرة قرآن كما كان في رسد أسوأ مفرد ومذكرة كلية كوي ماذا لأن صببت وحويان بينين ومصدر أو سمع أي مصدر أيه السمع اللي هذا مركز سيدة درتي مصدر كهدي اسم لقبه ولا تذكيريا مذكر با لغا دغا لب با لغا دغا وانا لا افراديا او مفرد با لغا دغا سلاس ابن مالك وكله في خلاصته وحو ليها ونعت بمصدر كثيره فالتزم الافراد والتذكير بورنايا يعني مفرد كي اي مارتي نعت نعتيان ان بدن ساسيهلا مركاس وحي او لازمان فالتزم الافراد والتذكير مفرد نما او لازمان او كلمه كدغان سمع لما جمعناي تذكيرنا ولا زمانه ما رتي مؤنث لغما دغه تعنيف لغما دغه ويا marka kuwan kalena waa la jamciyay afida i absar baligrahda sidaas laga dhigay wey laalaku marka waxaad mudantiin tashkuruna ina shukrisano ni'matu ilahi idin galay aidna ku kufrinin oo aa shukri la timada waxay lamitaa aayada fi suratul mulk ku jirto kaleeto ayay lamitaa qul huwa alladhi ansha'akum وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون الله ساسه لي في سورة الملك بكو أرمي الله فإذن أبوري يعني ما رتي الله فإذن أبوري مقلك إي أرق إي قلوب تناسك إذن يلي لكن إي ربات شكر لسان قد يرأي شكري إلهي كذلك شكري نعمد أقريوية ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله ألم يروا miyeenan arkeynin oo inaan eegaynin oo safiirineynin ila tayri shimbirihi intii ka ah miyeenan eegaynin musakharatin ayagoo ah shimbirahaasi kuwa loo sahlay oo la leeyliyay fi jawi samaa'i samada hawadeeda loo saxiray jawigeedi ay ku duulayaan say doonaan ugu duulaan ma yumsikuhunna ayadoo uusan haynin uusan qabanaynin ay ahadun qofna uusan qabanin illa Allah Allah mooy cid kale haysay eenin jiray taamiyena eegayni way oo marka aysan u daliishanaynin shimbirta Allah abuuray awooda ay ku haadan Ilaahay ga siiyay hawada ay ku dhex jeexdo ayadoo marna garbaheedii fidinayso marna laabayso ay ku socoto cid haysay eenin jirin Allah qudradiisa ay ku socoto miyeenan alla u daliishan karay inaysan garanayn inuu kaliya cibaadada leeyahay yaan saas u rabbi leeyahay in fi dalika tasxiir taas laylinta ilaahay oo u leeyay u saxiray inay shimbirta hawada ku aaday dhexdeeda waxa ku sugan la ayatin ibrooyin iyo daliil ba ku sugan dalaila ku sugan dalatin ala kamal qudrati allah wa wahdaniyatihi wa annahu yastahiqu alibadata wahda tusimay allah ilmigiisa wahdaniyadiisa qudradiisa kaamilnimadeeda inuu kaliya cibaadada leeyahay tusimayso iyo ugu sugan tahay laakiin dadko dhanba allah wuxuu leeyahay maye dadko dhamaahe liqawmin dadba ugu sugan tahay dadka oo yu'minuuna ilaahi rumayna ya subhanahu wa ta'ala dadka mu'miniinta qudrada ilaahi rumaysan allah inuu cibaadada kaliya leeyahay rumaysan dadkaas ayay yaani maartay cibra iyo dilil ugu sugan tahay weeye marka ilaahi subhanahu wa ta'ala waxyaalaha aayaadka kowniga ah tusinayo macbuudnimadiisa oo koonkan inuu kaliya leeyahay shimbirahaas ka mid ah shimbirta ilaahi ba abuuray yaani khaasiyada ay ku duuleysana ilaahi ba siiyay subhanahu wa ta'ala allah ba u yeelay cid kale abuuri kartaa ima jirto weeyaan ilaahi ba u yeelay subhanahu wa ta'ala marka aayadaas wuxuu tusayaa dadka ilaahi subhanahu wa ta'ala inuu koonkan kaliya macbuud ka yahay oo rabbi dadka tusinaya weeyaan أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير الله سبحانه وتعالى في سورة الملك وسيدة كلها أيضا أيضا ماذا أي ربك الشيخ مينا إيجينين إيسان أركين شمبرتها الدشي شمبرها الدشي هذه أو مرنا قربه هذا في ذينا يمرنا اللابي صافات ويقبضن انت قربها السمان أي سأو هذا يعني يقول دوره كوح سنة سعودوية مركز اللابية حتى أنا ذلك كسوة دعي ميسا مركز دعمي كلمك إذا أي لابته ذلك كسوة دعي ميسا وهذه ساوية خبك إذا كما أصبح قد دقن ميسوية عتها سنة أي سنجرين الله موية مركز أي داس أصورة الملك كجرته أي تنال لم يتهيوية ألم يروا ميينا أركيني يعني رؤية واتي بصرية أحيدوي ميينا أجهدين سفيرين أينوي نظراء كعب رقاتان إلى الطير شمبره مسخرات أيقو أكوال لو سهلي أو لو سخيرو لو ليلي في جو السماء سماء حال هذا كل ما على وارتفع واتان كسوحظ جو إذا نوحال لو جهد الهواء هو ذا سكوة يعني جو جهد كو هذه لو سخيري ما يمسكهن أو سنهين أو عيد قبان إيساهي أو إيساهي أي سنجر إلا الله اللهم أيه أحد كلو حيانا أو سنجر تاميين أركين نيسان أجيد إن في ذلك ليلين تائيس سخيرد إلهي أو شمبرها إني حوذا كدوران أو سخيري نحن يدوحا كسوغن لآيات دليل أيا كسوغن دلائل با كسوغن أو تصيني إلهي إنو واحد يهي عبادنا كله إلي لقوم دب أغسوغن تهي يؤمنون إلهي الرمين يؤم مؤمنين دب كاس أي أغسوغن تهي تضعنا الموضة أحوية والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ضعنكم ويوم إقامتكم والله الله جعل وحوي يالي لكم إذنك وحو إذي يالي من بيوتكم قريه نأي وحو حقه إذنك غي يالي سكنا ميالات كحس شان كدكتان أي رب إذنك غي يالي وجعل لكم وحو إذي يالي من جلود الأنعام حولها oo amcaamta loo jeedo geeli iyo loodi iyo arigi loo jeedo maqaaradoodina wuxuu idin kaga yeelay buyuutan guriyo uu idin kaga dhigay maqaarka laftiisi ayuu guriyo ilaahay idin kaga yeelay weeyo buyuutas guriyahaas oo tastakhifuunaha yaani si sahlan aad u qaadanaysan aad fududaysanaysan yawma dha'nikum harashadiina maalinteeda guuristiina maalinteeda aad guureysaan markaad guureysaan oo aad tagaysaan aad qaadanaysaan wa yawma iqaamatikum degitaankiina maalintiisa iyo xasiloonidiina markaad degantihiinna yacni qaadisteeda idiin sahlan tahay oo idiin fududdahay ayuu rabbi idinkaga yeelay weeyaan wa min aswaafiha wa jacala lakum allah wuxuu idiin yeelay min aswaafiha dhogortooda idaha dhogortooda wa awbaariha geela dhogortiisa وأشعارها ريها دغرتودا iyo duftooda ay wuxuu idin kaga yeelay asaasan alaabo idin kaga yeelay wamataan wax lagu raaxaysto idin kaga yeelay ila xiin in muddo intii laga gaaro ila muddo laga gaaro shay lagu raaxaysto rabbi idin kaga yeelay weeyaan نعمه ايو كريتو الهي بني ادم كو او غلى ايا ددك او خصوصينيا الله و خصوصينيا نعمه الهي او غلى يعني اني تهي ددك دغن او ري مغالكا او مدنكا اي مغالوينكا دغن انو غري الهي او ييلاي سدو كريتو ددك ري باديها ا رغوراغا اهنا ايغن انو غري الهي او ييلاي labadaba inuu ilaahay u yeelay ayuu rabbi ku manaysanay markaas waliba reebaadiyaha la leeyahay yaani waa shay go rabbi gurigeedan kaga dhigay waa wax fudud oo qaadan kartaa waa maqaaradii weey marka guureysan si sahlan baad ku qaadanaysan oo wax meesha ku dhisan oo aad jajabis idin kaga baahan ma aha oo idin qaadi kareynin ma aha marka dagaysan waa idin fududahay oo sahal baad guriga uga dhisan kartaan weeyo oo maqaaradii xoolaha loo jeedo weeyo نعمداس ايو الهي كو غلبيسن ثم وحا اركينا يعني ان الهي سبحانه وتعالى نغرت خولو اي ليهين ان لو انتفاعه او ددك وخ اترتو ايو الهي نوو شيغي ويان علاب ان لغا سميستو اساس كاس وحا وي يعني اما ويلل ها لغا ديبتو اما فراش ها لغا ديبتو اما لباس يدر ها لغا ديبتو علاب با لغا سميستو وخ امباد كا سميسانيسا ويان wax lagu raaxaystabo ilaahay ka yeelay way saasuu rabbi uga dhigay wallahu alla subhanahu wa ta'ala ja'ala lakum wa idin yeelay min buyutikum gurihi nahagooda ayuu wuxuu idin kaga yeelay sakanan ay mawdi'an taskununa fihi yaani waqt maal aad ku nagaataan sakan ah ayuu ilaahay idin kaga yeelay laana qofka bani aadamka yaani maalintiyo dhan haduu socdo habeenki maal uu ku qaydo oo oo ku xasilo oo guriye inoo helo waa u baahan yahay ilaahi baasiye marka waxa loo jeedaa waa dadka reer magaalka guriyaha ay dhistaan ama dhagxaanta ay ka dhistaan ama dhoobada ay ka dhistaan iyo wixii la mid ah ayaa loo jeedaa weeyaan waa nicma ilaahi subhanahu wa ta'ala bani aadamka uu siiyay oo sakan oo uga dhigay weey waa nicma yaani ilaahi haduu doono wuxuu ka dhigi lahaa sida aflaagta wareegto kale falago kale soo mid iska wareega ma aha iska socdo ma naxasilayni ilaahay duu doono bani aadamku waxa uu wareego ka dhigilaa laakiin kaaga ma dhigine wuxuu ku sameeyay meel aad ku xasisho oo sakan uu ka dhig midan dhaqdhaqaaqina ilaahay kaama yeelino meel kaliya iska joogo saa u joogo sida ardado kaleeto saa u taagan ilaahay kaama yeelin haduu doono ilaahay waa ka dhigi kari laakiin inuu xarakadina waa lagu siiyay oo dhaqdhaqaaq waa leedahay sakan waa leedo waa xasilaysaa wey labadii waa isku ka garay wey marka waa nicma ilaahay uu ku xusuusinay weeye wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakanan guriyo ayuu idin kaga yeelay yaani masakin wa mawadi'a taskununa fihi aad ku askuntaan oo ku nagaataan oo ku xasishaan bu rabbi idin kaga yeelay taa waa dadkii reer magaalka ahaa ee magaalooyinka deganaa yaani guriyahoodi bu rabbi noo sheegay weeye dadkii reer baadiyaha reer guuraagiina halkaan uga hadlayo وجعل لكم الله وحيديه من جلود الانعام حولها مقاردوده حقد وحيدن كغه ييل بيوت غريبو ايدن كغه دغاي ويا يعني غريو ايو ربي ايدن كغه دغاي الانعام وحال الى والابل والبقر والغنم صدح ذات الاله مقاركودي اي غريوهودي كدستان sida maarta buulasha oo kaleeto sida khiyaamka oo kale ay sameystaan waxa fustaadka liiraado oo kale waxa soo dhanba laga sameystaa guriyaha dadka yar rabaadiyo ay dhistaan ee guuraaga ayaa loo jeedo oo fudud oo ay ka hoos galaan yani roobkii iyo maarta dabayshii iyo waxa dhan ay ka hoos galaan ayay maarta ilaahay u yeelay subhanahu wa ta'ala wa ilham ilaahi ibni aadam ku siiyay weeyaan guriyahaaso tastakhifunaha أي تجدونها خفيفة بالوجينا تجدونها خفيفة الحمل قال استيدوا أي سهلا انتهي اطفضوا ذي سنسان يوم ضعنكم فرشدي نمال كذا قورتان كي نمال كيسا مركات قور إيسان قال استيدوا أي دين فضوا دعي قال استيدوا بات سارة نيسان مركات يعني وحد سارة نيسا أورتي وحد سارة نيسا مارت دميريه وحلا ملاد سارة نيسا ويا وإي دين فضوا دعينا قادان ويا ويوم اقامتكم دغتانكينا مالينتيدنا اتفوديسانا ايدين سهلانتا marka dagaysana wax dhiba idin kuma hayso qaadisteedo oo daabadi inta laga soo dejiyo dhulka la dhiga wax dhiba idin ku haysa lama arko weeyo marka ilaahay taas ayuu idin yeelay yaani labada xaalo marka guureysan marka dagaysan إذن ما دبتو إذن معص الله يسبع اللوجه داوية الله سلاسه إذية لي ومن أصوافها وجعل لكم الله إذية لي من أصوافها صوف كوحال إله ذا ونظرت إله أي صوف لإله ذا أصواف وجمع صوف صوف كنوحة لوجه ذا نظرت إله لوجه داوية ومن أصوافها يعني وحو إذن كغي يلي إذيه نقرتو دي إيا وأوبارها أوبار وجمع وبر وبر نوحال إله ذا يعني نظرت قيل أي لوجه داوية دفتو قيل لي أي ويا وأشعارها يعني أشعار كنو نظرت ريها إليه يعني نظرت أرعتك أولي أي لوجه ذا أريه أهوية مركا يعني قيلي إي أرجي أو إذا إي مارت الرياء نقرتو ذي أي رب سبحانه وتعالى النص وخصيصي ويا الله أنت أسمحه إذن كغيالي أثاثا أي إذن كغيالي ألاب إذن كغيالي ويا هو مثلا فراش كله قلت بقى لغا سمي سنكرا بركما لغا سمي سنكرا وحا لغا سمي سنكرا لبس بقى نقرت لغا سمي oo maartay oo qofku diirna oo kan raadiyo oo maartay waqtiga qaboobaha iyo dhagorta idaho kale iyo waxa laga sameeystaa maartay dhar labiso qabow ka ilaaliyo ayuu bani aadamku ka sameeystaa weyn wa mataa'an waxad ku raaxaysataan bu ilaahay idin kaga yeela adduunka dhaxdiisa oo ku intifaacdan ila xiinin waqti intii laga gaaro marka ila xiinin yaani waxay maartay yaani xiinkaas waxay inay ila aad ka dhimataan saas oo rabbi idinku yeelaya weeyo waa la yiraahdaa ila ajish inay idin timaado ama ila sheegana aad samaysateen oo baabo ila uu ka dhamaado ila xiin weyn noqon kartaa weeyo ama ila danihiina aad ku gudataan ila dantiina aad ku dhamaysataan oo muraadkiina aad ka gudataan ayuu ilaahay idin yeelaya weeyo marka waa nicmo oo allah subhanahu wa ta'ala uu noo yeelay weeyo wallahu allah subhanahu wa ta'ala جعل لكم حؤديه مما خلق وحي او ابو ري حقوده او جرم له يعني قائمه حقي سبو رب وحو ابن كغه ييله ظلالا حرب ابن كغه ييله عن قرح لما كسو قبطو درب او هوس له مركا تيمادد واد هرسن وحو الله ابو ري بو كميدي جيد الله او ابو ري او ما رت هوس له هوس كي سات هرسن بور الله او ابو ري هلكا اسكا تالو يعني هوس كيراد حرسن هوس بو إله إذن يلي ويا وحو أبو ري حقه ذا أيو إلهي حر إذن كغي يلي هوسس إذن كغي يلي ويا وجعل لكم الله وحو إذن يلي من الجبال بوري حقه ذنا أكنانا أي بيوتا قريبو إذن كغدقي ويا قريبو أو إذن كإلالي الرابكي أو إذن كإلالي مارت عدوك إذن كإلالي حصوم إيا مارت نفسي أكدقتان أي رب إذن كغي يلي ويا أكنام بو إله إذن كغي بغي ويا وجعل لكم الله وحو إذن يلي سرابيلا لبس بو إذن يلي سروال بو إذن يلي سراويل بو إذن يلي سروال لغاسو تقيكم إذن كإلالي سو الحر كليلك إذن كإلالي مر كليلك إذن كإلالي أي رب إذن يلي ويا والبردن ويكجر تاب إليه المفسرين كليلك ريا ما هنه قبوغا إذن كإلالي لأن بني آدم ك مر كليلك كإلالي من قبوغ كإلالي لبدا بوليه هاي ويان أو إلهي وإيه سبحانه وتعالى مركا الحر وحاكلي قد لو خصيصي اكتفاء بينيه لدلالة الكلام عليه هذا الكأيات كتصير يا الله وكا اختومي مر هذه الحر اللي شادي بردي أنا من قابل أولى ولا فهم يا أولى أمسه إلهي بابا سورة بالله وقيدو نوغو شاقيو وحا الله وكا اختومي حلقا الله وكا اختومي سورة بالله وقيدو نوغو شاقي الله ويعني الله أوليه والأنعام خلقها لكم فيها دفء وتنصمر يعني سورة أول كذا كصمر حوله إلهي دفء وإنك قد يقوح دي الرماد وإنك قد يقوح إلهي سبحانه وتعالى وسرابيلا سروالنا إلهي وإذية تقيكم إذن كإلالي سوء إذن كدورتو بأسكم يعني ديال كيني أتكو دور ستان أيضا إلهي وإذية ودروع ذا درع قبرتك سميسا وقف مركو دقالك وقليه ورنك إيه سافت إيه وحلمتك إيه فلارت أي ننجلك إيه سقارينين وبرت إيه عيرين يسويا تانا إلهي وإنيه يلوي كذلك إيه مثل ذلك الإتمام لما يسترك إلهي النعمة يسوينين لما يستره أي يتم إلهي لما يستره نعمته ونعمة يسا عليكم إذن كدبشين اللي ذين نعمي أي رب إذن لما يستره لعلكم كوك وحد وذنتين تسلمون inaad rabbi u hoggaansataan oo markuu nicmadaas aad aragtaan inta ka shukrisaan asaga kaliya aad wixidaan cibaadada u khasustaan ayaad markaas mudantiin weyn wallahu ja'ala lakum mimma khalaqa dilala allah wuxuu idin abuuray ilaahi wuxuu idin kaga yeelay har waa geedaha waa buuraha waa dhismaha waa maarta akaanta waxa la yiraahdo waxa soo dhanba soo galay waxa la wixii har leh oo rabbigaaga uu ku abuuray oo qoraxda aad kaga maarta ka harsataan ayuu rabbi subxaanahu wa ta'aala idin yeelay weeyaan وجعل لكم إلهي وحؤذين يالي من الجبال بوري حق وذو حؤذين كذي يالي أكنانا يعني أكنان وحال هذا جمع كنن كنن وحال هذا ما يستكن به من المطر وحال وحي الروب كاللقاء أكرته والروب كاء أكريه وفكاك قبته أيال إلى هذا الروب كاء إلى ليويا يعني هذا حلو جيدا وقريبا لو جيدا قريبا إلهي بوره إذا كذي يالي boorti lafteeda bani aadamka inta dhistaba guri ka dhaxdigan kara ilaahay baa u yeel oo ka sameysan ama jibaashi dhagxanta inta soo goosto ayuu buyuud ka dhisanaya oo sameeyin ama buurihi lafteeda in loo jeedo xusuum in loo jeedo iyo macaqil macqal marka dagaalka galeysaan boorti baad waxaad ka dhiganeysaan dhufaysiyad ka sameysanaysaan oo kaga gabataan ayuu rabbi idin kugu yeelay weeyaan waja'ala lakum allah wuxuu idin yeelay min aljibaali buurihi xaggoodana buyuutan buu idin kaga dhigay guriya aad roobka iyo kaga okorataan cadow iskaga ilaalisaan waja'ala lakum ilaahi wuxuu idin yeelay saraabiila saraabiil waxaa la jabba sirbaali sirbaal ayaa la yiraahdaa yacni shaatiga qofka uu qabo dharka uu qabo oo dhan oo laga sameeyey yacni dhogarta idaha laga sameeyey suufka laga sameeyey amase yacni bahalkan qutniga la yiraahdo annaga suufka aan u naqaano suufka ka la yiraahdo qudniga la yiraahdo ama kataanka laga sameeyey kuwaasaa la yiraahdaa yacni kuwaas ayaa la yiraahdaa wax dharka laga sameeyo ayaa saraabiisha loo jeedaa weeye saraabiishaasoo allah wuxuu idin yeelay wajacala lakum saraabiila surwaallo buu idin yeelay labis buu idin yeelay weeye taqiikum idinka ilaalinayso alxara kuleelka idinka ilaalinayso wakadalika albard qabowgana idinka ilaalinayso الله ذا إذن يالي وإلهام إلهي بني آدم كأوسيي إنا دقورت إذا وحكا سميستان سوفك إنا درك دكتان وحبذا إنا دركو دي سيئي قبوه إسكي إلاليا أما كليلك در ملائموا كليلك إسكي إلاليا ملائموا إنا سميستان وإلهام إلهي أوسيوي وسرابيلا لبسنا إلهي وإذن يالي تقيكم إذن كإلاليسو إذن كطورتو بأسكم دقالك إني حربذين إذن كإلاليسو أيو ربي إذن يالي yaani duruucda dirciga xadiidka birta laga sameeyay liiraada waa waxa ay yaani maaratay iyo seef lagu dhufto iyo waran mudo iyo ay iskaga ilaaliyaan baa loo jeedaa weeyaan waxa soo idin ilaahay subxaanahu wa ta'aala nicmadiisi uu bani aadamka u galay markoo min bani jinsi la dirraayo bani aadamki markuu la dagaalamayo xataa wuxuu isku difaacabo haystaa yaani maaratay iskaga ilaaliyay ninka kale sharta kaga imaanayso oo kaga dhowrsado ayuu rabbi ku ilhaamiyay weeyaan كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون كذلك أي مثل ذلك الإتمام بما يسترك إلهي نعمته سعو بما يستري أي يتم الله بما يسترى نعمته نعمته سع عليكم دشين وقل بما يسترى يعني نعمة رب أذين قال نعمة الله ترينكرا معها بني آدم كيو هذه الله دون إلا تريو يعني لما أودك روي وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وقلتين لم يتهوي إلهي النعمة دي سبني آدك وكل طام يليوي لعلكم واحد مذنتي مكل كاسم تسلمون إنا تحقان سنتانو أمرك إلهي أدوك سنتان مرك أدوكاتان نعموينك وإذينك لي مدمد أو ترسان قد قرتان إنا تربي إن أوك سنتان حقي أدقاذتان رسوش إنا ترعضان أيات كل كاسم مذنتي هذا وبالله التوفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد